أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول يا صدن يا سيدياد وحونا كميدي هاي عشر ذي إنوس عدي كنا صارفنا تفسير كقرآن ككريم ك سغالي يتمنى يضربون ككوما حكب اللابنا يا آيات الإحدانات كنميدا من سورة الحج آيات السيدة يتضباطناتنا واكو أبيعي من سورة النفس هاي إلى سورة الحج كميدا أيكون دمات سورة دا يسكى طبان إيا تضباطنا وكل مانا سورة الحج سورة مكية نواتها مدنية نواتها في آن واحد هي الله بدا قيبوت بكو بدن يهين كل توجيهات كي يتلوين كي يبقى لها أي سعون أي الرب المسلمين تو توجيهين أي تربية أي تعليم بيسو قدر أي قال تعالى خبوحوا لذلك أمر كهرين لصوح سيواك وعاشر في ورود دي هجرة دي إن لغا هدلي والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله العليم الحليم. فيما لا يبقى لأود دي كل إشارة ذلك أرمى سيكون عيسى الأمر ذلك أرنك هل الله سيكون واكا ومن روح عقب وحنوجية بمثل ما شيء وحلمدا عقب إساقب اللقو حنوجية به ماذا ثم كقذالنا بغية لقرد الرئيس عليه إساقب كوركيسا لينصرنه الله الله قفك وأقر قارايا إن الله معبودك حقا لعفون ألا الدنبك أتكى مؤمنين تأبابئيو غفور ألا أسطر الدنبك وذقريو مركع عقابك ووحد باتده المخلوق إسياله جزاها مركع لقاهد لأيو كلمة مثل لقا مثله سببت وحاوي وحدين لقيالو شريعة واكو وقوشا انتي اللقو قيست انها دين لا قيستو انك سوكفي عانتا انها ديسك عفيدو قلتا ماشي اللقو شاقا يمعاقبا اما ارقود شبا كلمة ان لقا متقا ومن عاقبا بمثل ما عقب به وعي لمتاي وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وعي لمتاي فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وهي لمنتهي ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها كل كلمة المثل كأوحا لو ذات قينين وحا عقابك الله مرحبا إن لقبضي إنتي لقوق إستي لكن هداد عفيدنا كسيفي عن ساسا كلمة مثل كأن لو ذات قينين نموحي لعفيدنا وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله هذا الحين لقوك يستي عفسه ملكا العفسان قبت حماكوك يستي انت أورف يوباتي الإصلاح يوانا كدرتي فبال قبتا قال الله قبلك فمن عفا وأصلح فأجره على الله لكن شريع عضو حيكو وقصعي انت لقوك يالي إن ليك إناد قيستي ذلك أمر كواسدا ومن روح عاقبا وحجزينا إياه وإسالة وحي لو قيسي وحلاء قيسنا إياه ومن روح عاقبا وحنوجيا بمثل ما شيء إلا منه حلقوا ما ذلكروا توقيب إسالة لقو حنوجيا به ماذا ثم مركو أرصدي وحقي في كلية قاتيبا حد قدب لبقو سمعي ثم كقدال بغي الله قرد الرئيسي عليه كركيسا لا ينصرنه الله إلى باك أجرجارا له إن الله إلى العفو عفو وترتر إلى الدم بالمؤمنين ترتر غفور وأصطر كل كعفو قدرا وحيلا ترتر صنع ما يبادا لكن وعلى أصطر وادلن يعي أبوك إن لك قاد الصورة قلو وصديس وقص وبحو كل كدم بجي وحنا وعلى أصطر قد ما الله صار وعلى قريه هذه هي أدومها طونا هرتو ذلوه معي وحنا وعلى الله ترتري إن الله إله العفون الله أدن بك المؤمنين تبابئية ترتروا غفور الله أسطروا الدلو ذلك بأن الله يولد الليل في النار ذلك أرن كان واقعا وعقابك يجزيه فالله هذا لي سبب كوحي وإذن الله إله يولد وحوك لي الليل هذينك في النهار مالين تبقده يدوك لي فيزيد النهار مالين كبضانايا وينقص الليل هذينك ويرانايا بقدر ما دخل في النهار انتهى مالك قسل لحذينك كمقا وبالعكس هذا ويولد النهار مالك ألوحه قليا في الليل هذينك قليسا فيزيد الليل هذينك بضانايا وينقص النهار مالك ويران بقدر ما دخل في الليل مالك كمقا وإن الله معبود حقا سميع الله مغلل بلون أدوما يأونك وحيك وعضلان إليك أي أمك لك بلن يهي فصير الله أركب بلن وحا دومدي سوى سمينا ياني أفعاله يوحي إني يأورك أيكو أيامبو إنت بو أركب بلن يهي وقلك وحكا قرصو الله ما أركو أودا بلحدان أولي يهي سداسنا علم إيا مقل ووحجر كوالا مقل كل أقادو أيوك بلن يهي سبحانه ذلك أمرك واصدا لأن الله بسبب أن الله إلى إن يهي ويولج مد قليا الليل هذين كبو في النهار ما لنت قده هذا قليا ويولج النهار ما لنت نوحو قليا في الليل هذينك وأن الله معبودك حقا سميعنا الله مغلق بدون وعلقو شنقر إليك بصيرنا الله أجيدد بدون وحجر دمانك أما مسكح اللقوها أما حفظي أورها اللقوها هل يسموحو دون بهان نغضو بصير الله أركد بدو ذلك بأن الله هو الحق ذلك أرنك واصدة وهو يد أن الله بسبب أن الله أب هو إساق كلية أي ينبع الحق على سبحان ألا جيرو نبع سبحان ألا كلية هو الحق ثابت وأنما الذي وحعي يدعون تغيان معابد أيان من دونه الله كسوك من جميع الكائنات إلي الخد هو الباطل وحن وحكجرم وأن الله إله هو ألا كرية العلي ألا أنكس كسر ريو الكبير ألا ويو إلى أوصاف تسي أسماء تسي أي أنت بلغوشا قي مرك إله جرورنا أي حق دبا أي أدوني آخر الله دبا كو الله أول إرئي ألبا كو الله أدوني آخر با كو الله وحن سقاهين اللعابد أما الله يرى أما الله توقانا هو عن هذاك الجريمة ذلك أرنك هو عوي لأن الله بصاب أن الله أب هو أب كلية الحق ألا موجود وثابت وصغو وأنما وحعي يدعون أيار أيان بري أيان عابد أيان من دونهم من غير الله كائنا ما كان وحدونا النقضو وهي ألاك سهر العابد ألا توقع لا يارو هو كاسي الباطل وحن هذاك الجريمة وأن الله إبه هو إساق كلية أي العلي ألأون في سكسر رأي الكبير ألوين ألم ترى أن الله أنزل من السماء كلك أدلة وأوي وكونيا من أدلة توحيد كمذا كتصنيس على وجود الله وعلمه وقدرته ورحمته على عباده وحكمته قدرك دونتا قال تعالى خدوحي ألم ترى سوما أدوكت أن الله ربك حق لقو عابده أنزل الله إنو دجيه من السماء كر أيو ما أنبيه كدجيه قلكي أنققناي عداي أبارتها فتصبح الأرض أرلبي وحي نقطة مخضرة مدل عذاري وكل يد ولا دوغة أعزك سدايا لي أيام معبود حقها وعنسك هين باطلوي وإن الله إله مخضرة إن الله معبود حقا لطيف ألا أدوم ذي سون حريص بدو اركب بي وكاني ممكن عمتوغا كاني خبير ألا حب وقال ومصلحة ذي يدنه ذي يقوم قلك إله كلية أي مباجر الله ألم ترى موادا أغي أن الله ربك حقلو عابده أنزل إنه دجيل من السماء كربو كدجيا ما أنبيه فتصبح الأرض الذي مرك وحي نقطة مخضرة مثل عقاري وصعودا تهي دوغي نقطة يا سيدا يران إساقاهي إن الله معبود حقا لطيفنا لن حريص بلن أمكي سنون حريص بلن مكاسو وحي وبهناي إيا متطلبات كأين الله شهد الدلبانيسي أي إسوه ددو ساري لطيفنا لن حريص بلن خبير ألح وقال ودنه ذي الدباته ذا لبو أقول له ما في السماوات وما في الأرض له ألك الجيو حليه لا لغيره أحد نسقاهين ووحن لصوّد لشيقا يا له مجرى ما في السماوات إرالي القدوه دوعا كسوغن أون إباء وما في الأرض لولالي القدوه دوعا كسوغن أون إباء إسرق لي تعالى خلقا من خلق أبو رسم مؤلئيه ووحن سقاهين أبو رئي لماركو وملكا هنسو أولئيه وحن سقاهين ولح لماركو وعبيدا أدونسي أولئيه وحدو سنكرون سقاهين مل كل كاسو الأول بأولئيه وإن الله إله لهو ألك لي أي الغني حضن عن جميع خلقه بحضن كيه وحدوسا أبور أنكولا وأكلهيها غنبوها مكان دنباء أبورين وحكر ما إلا ما أركو كلك يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله إذنك أمباها الله أباها وإن الله لهو الغني الحميد إله لما هذه يوحوذ نوي أدومها يؤونك إلي الكيب وحوذا كيهي الحميد ألا لما هذه يوحوذ حديث كمي ما دان وحلقم هذه يوحانا هين ثم أعبك من يمادا وناك ليتاك يمادا اللهم مركا لأدب درصده أدب درصده نيهار شكارته مركا سحوغات أديبة واللغو أدبنا يا دومها أياك يمادا وصدق الله إذ يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعوا وحوغا تأديب وأنك اللغوية بنايو وأما أبارا أما عذري الجراء أما عراضي حما أي إمنا يؤنك اللغوية بنايو يففك إقالا إني كنغضا لدونايو أما إساق سبحانه عز وجل ألا الله مهديون وعنفعين حديثك مي مادان له إبكالي وحليه ما في السماوات إلى ريال قدود وحكسوا من دمان تدبولي وما في الأرض إلى ريال قدود وحكسوا من دمان تدبولي كليقي باله سأسأل له المريي له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله معبود حقا له وقال له أي الغني الله هدنا وأنكسك هدنا الحميد الله مهديون يحمده أولياؤه من الجن والإنس والملائكة انت الرميسر عضي فجني يا إنسي يا ملك له أيها دائما وأبدا الدنيا آخرة وكم أهدنا أيها له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قلك وألا حميده ألم ترى أن الله سخر لكم ألم ترى موادا أغي أن الله معبودك حقا سخر إنو فذيذي لكم لأجلكم إنك بشر أدرتي أيهما شيء فذيذي في الأرض نلك قديه سكسقنا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه الوحي جري يد الوحي جري أي الليلين ودسال إذنك كل خاحرك كبحية مخلوبة يكونك إنتي سكال بني آدمك يكونك إنتي سكال حرك كبحية وتسخير يريد أدن بالله سالي بني آدم كيف الله سالي أول نظرت بالله أبوري وصدق الله إذ يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ولك وحكسوا عند مانتي إذنك دراد دين بالله أبوري حدنا والليدين سهلي ألم ترسوا ما أدوك أن الله ربي حق عابده سخر ربي إنه فديدي لكم إذنك بشرا ما في الأرض نلقيه وحي قصقنا ودنبو إذن فديدي والفلك مراكب يدوني أي إذن فديدي تجي وحي سعطى مراكبته في البحر بد قده أي وحي قصعطى لأمره رب تلدي أي قصعطى تساك من تصويرك اللي إذن سميه مثل بعض نواكنا ويمسك الله وعيا السماء عرك أن تقع السماء إن يدعو على الأرض كلك كركيس أي كل عدو وكلك حقيق نوران الله إذن السماء مركيس ودنتو وكلك كركيس كسو أقوكتو إذن نار لبدي أود عيسان إلدن بالله إذن مسارم كلك ربي با السماء إذن كايو ويمسك السماء السماء بإبايا وحونا كايا أن تقع من أن تقع السماء إن يدعو على الأرض لك كركيسة كل هذا إلا بإلمه إلا إذنك إن يكسر لعظم مهان ومر إن تنفصحه أي وحب الله ما يسلبه بإدونان يدنا واللوذها يوم الليلة كل هذه أصمده إياك العيا لك إن الله معبودك عبا بالناس ذاتك لرؤوف الله حريص بدنه فحيم أتريه وعلى وحي لبايا ولنبو أغتريا لكن ذاتك وقرن لأيه إله سيدة صوية لي إن إيهم أيام إرهاعان وكوانون إليهم ألم ترى موادا نبين أن الله إله سخر إنو فذيري لكم بذنك بشرك ما في الأرض وليا القدود وحكسنا أونه أي أن ليذين فذيري مركا بشرك بسيد الكون فقاميا دونك مامورا اللغوت فقينا يلغا بقايو بشرك وي مركا ساوح والبلو سهلي والفلك مراكيب تينا وأن إذين فضايديني تجري مراكبته إني سعوته في البحر بد قدهد مع إلا سعوته بما ينفع الناس سادلة وواردة مر أراب بيكو قادي ميلانا وحقيقا بيكو قيسي مر أراب بيكو شدا ويدمدي ميلانا قاري كرين كاركا انتي كل كأيضا مقبلة ومدبلة مر نسي سعوته وعصي وضا مر نوعصو وضا أي بد قدهد مراكبته قل قليسا بأمره فبأمر كيبي مراكيب تبضكو قل قليسا وإلا حدان فبأمر كيجر إن يشع يسكن الريح فيضلل الرواكد على ظهره إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا انتو ضبايلكو كعيو يومرايك تودن مراكيب تودن وولا دبق الدين لها أو يوبقهن بما كسبوا أما انتو كعزل بدا قدهد يجوجين لها فيضلل الرواكد على ظهره كان لما يهي والذين سعسية والفلكة مراكب تجري وحيد ريسا قلقليسا في البحر بدقو ده هذا بأمره فبأمر كي بينكو قلقليسا ويمسكو الله وهي السماء عركة أن تقع عيني سمادو دعضو على الأرض للكركي كل دعضو أي بقايا سبحانه إلا بإذنه فسحؤون حيي إني سمادو كسو لعلم ما هاني ما صادعي كرتوي وصمادنا اسم دقاجين كرتو أرمضنا اسم دقاجين كرتو وصدق الله إذ يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده دقاق هديرا أو دقاجيو أحد كلو جوجين كرالماركو ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إن الله إله بالناس ذاتك لرؤوف الله النحريس بدنه خحيم النحريسا أيوه وهو الذي يحياك هذا آياتك أرى بشرك سيدو قعنه بأوجيره أسلون أوليي هذا مرك أجاش دماته أيو دمين أيوه مرك بعثيك اللي قاله يوسو صار أيوه كل كساس هذا قعن في سلو أوجيره كل كإنا لرهمين وآل الرائن سيدابا اللقاء فرصان أيوه وهو أيضا الذي معبود حقه أحياكم كلك هرئذ النوليي وإذنكم نضفا يدعانا أو عاتين أن لأغين أي رب أحياكم إذ النوليي بالإنساء والإيجاد من العدم أبربا الذين كسميي فبر نقطين وان والنوراتين ثم مركاك قذالبو يميتكم الله إذن لين أي عند انتهاء أجالكم مرس الذين قبتي يا مدد عمري هيدا الذي في يدي بما طماته وبما نيسان مر لبات باكنا ثم كجذالبو يحييكم إذ النورين يا عند البعض صبح دمرك إلا جارو دبات كان نوران دون تام حلو بقيام اللوج رايا خبنا أما تنتنتي وأحيي تنتنتي فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبي قرت أسأل جرنا يا إن رب قدر ذي اللوج جري أمرنا أودت كان نوريا مرنا أودي مر لبعضنا أوسون نوريا إن الإنسان إنسان جنسي قال ليرا تكفور مد قال لما بلون وإله أصل أبوري مر لبادنا الدلي وصدحادنا اللولي إنتو أدينك كل رساو لقالينا أي أيو النعمة دي سيرمين لا إيهاي وأقوسا لا إيهاي وكما هدنا قيلا إيهاي وهو إيبا الذي ألو أحياكم إذن نولي بالإنساء والإيجاد من العدم إذن إذن كسمي وإذنكم وعباهين وعن الله لذن كبقي ثم كقذال يميتكم إذن بلدونا عند انتهاء أجالكم مرك أجل كينو دمالو ثم مرصد عاد ويحييكم إذن صون رينا يبعثكم وإذن صبحين دونا ليجزيكم من إذن أبال مريو بكسبكم وهي أشقيستين إن خيرا فخير وإن شرا فشر أي الله إذن صبحين أيا وحد حوية سنبا سميسر ما الله إذن كل حساب تمي دونا وحمدتان والله إذن كوابا المرين دونا إن الإنسان دكا لكفور مدقال لما بضن وإله النعمة يونعمة أن لا ترين كرين الفراد بضن كأبا الدرايا وصنع لكم أهدين أيوب لكل أمة جعلنا من سكن لكل أمة أمة لأرك كل قيد جعلنا وحن أويا لي من سكن ملي أن لكم عابدا مكان عبادة أيان أويا لي وأمي طوافان أما سعيكو سميان أما أي ذبحي قورعكو سميان كل كان مكان عبادة أيان أو سميني هم أمدوا أي ناسكوه كعبادستان مش أيان أويا ليو وعا هل كان نبوع نانانا قورت المشركين أي رسولك عليه الصلاة والسلام معاكسية قلعكو سميان أو عبادتي يوحي أو سمينا أي أي النبي كل الليلة كركاس الرب يري إلغان تاريخها أمدها أن انقرنين يقول الله أركابة حبو الرب أسمين جري أو أكوك الليفي جري أو عبادة أو مناجة كلك سيوحك عبادة سنجري كلك وحا نذيك رسولك محمد مناسك الحج من السعي والطواف والذبح والرمي والحلق وحن حج أوليه ساه أو أحرب إلين جريين كلك مرها ديسداتاي أذيقان أهد رسولك إلا دورتي أهرمها أنفرين جود الله إنسارتاي فلا ينازعنك وأي إرب درنيفين يينكو الأمر من في الأمر ترغ حبي أي مران يبوغ دين وايان لكها أوليقين ودعو أغير أمد إلى ربك ربك أمد أغير سأي ربك أعابدان ويرميان أرعان إلى توحيد ربك وعبادته أغير أمد لمانتد إنك أذيك رسولك محمد أيال على هدى حنون كوركيس كتاقا مستقيم تصوم كل كامرة داد حنون توصن كوركي كتاقا تاي وشرقي إبجي داي يتعاليم تيبي وعي يقصعوتو كل كامورا ينعن أدنو غبحو لكل أمة ساي إنساس دراد دارنا مناسك الحج يا أمورها يا ينفرق قليني يا دباح دا وعي أورنجرين إذنكو واحد قور عدان وعون إيسان وحي ألا قورعي بختكي ألا قورعي أورنزري وحي ألا قورعي نوادي ديسان كلك ألا تكلو وينتهي النية مركا بختكي هعوين الليرة أي تعليقها ساري جري ما ذبحتموه تأكلون وما ذبحه الله لا تأكلون فأنتم أعلى من الله عز وجل وحجب بأنبانا وشيطان سميينوي إلا إسكا سبحانه وتعالى يري وحد قورعتان نعونا وحب بختيين الدائي كل كان لكل أمة أمد لا أركب جعلنا وحنو يلو يرئاب من سكن ما ليك عبادة إستان محل عبادة سيدا مساجد وكلا أما مشاعر الحرب ما لا حجة لغوصا مي وكلا ما لا نو يلي ألك عابدا هم ضدك أي ناسكوه كعبادة إستان محل كلوصا مي وماشي دقع كتور ليري يا ماشي طواف كبر يجيس ليري يا ماشي بر ليري يا بنانك عرفات ليري انتو لنبا مناسكو وانا الله سميه وأوجد هلو عبادة عبادة حجك وكمدة رشا إسلامك قد انت من إبراهيم عليه السلام انت سوجرتي فلا ينازعنك أيها الرسول الكريم مشركين تيينكو لم نرمين في الأمر دين تعرم هذا يينكو لم نرمين وإن لقا قدم بي أذيق اللقو مغلو وكاسو هرجيدا على ميسك ما هي أذيق هنونك عدا كتاقل إنك أذيق رسولك أي ألا على هدى حنون كركي كسوغا مستقيم توسا سلا مرك ربي وهذا سبحانه قول عدي نبيك إنه توسيه حتى يغنع وايان مرن دين وايا ولعيد ما اللقوء بيو اللقوء لأي الله ما هي النمان قال تعالى مركا ربي وإن جادلوك بعد ذلك سلا ربي وهذا كقدر هذا يقول مرمان في بيان بعض المناسك والنسوك فاتركهم فإنهم جهلة لا يعلمون وقل وعاتر هذا الله أعلم بما تعملون واركوذ انت تذكر نيسو وحظ ماين ايسان قولي فعل شركي باطل اذا الدرية اكاك تمدل هلا اني اذنكوك يا هاي اقادة او اذنكوك بالمرنت ونو اذيقنا واركوذ كبح وعلى دفر جاهل وان جادلوك حدي اي كرسي مرمان فقل وحاتر هذا الله معبود حقا أي أعلم وأقوم بذن بما وحاد تعملون سمين إيسان فيجازيكم عليه فبويدن كابا المرين دونا وعن هنا سمين إيسان هي المجادلة الدين تأتكو سمين إيسان إلا المجادلة في الدين كبر بين قون إيسا وصدق الله إذ يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا قالهم بحق أب زبدين مرانتا مالك الرب يوحي عديي فسول كان تبليغي سميي قلت أور وانا ماذي قال أمرك أصوك لسيادش ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق وكلو أي دون أيام باطل كيكون مرمايان هدانا إن الحق يكون باطل ويجادلوك حتى يكون مرمان فقلوا حاصل هذا الله إله با أعلم وأقوم بذن بما هو حاد تعملون سمين إيسان من الكفر والشرك والمعاصي والجدال بالباطل اللو إذن كوغي هاي وسوف يجازيكم عليه إنو إذن كابا المريانا مدارو الله يحكم بينهم يوم القيام الله معبوث حقا أي يحكم قرنق دون بينكم إذن كمؤمنين تأيغا قالتا مرنسا هذان خصمان اختصموا في ربهم واتين صومرني قل كان مرن كان إذن كبعية إذن حقا أدمال مرين إيسان إيانا أي باطل وطان إلا إسكم من دافسين يهي ربي باكا قرنقي دونا سيدو ربي قرتاون نقنا آتين سالة صومرني الملك يوم إذن لله يحكم بينهم فالذين كفروا قلبا فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين أكا حكم في قيامه اللهم عبدك حقا أيا يحكم قرنق دونا بينكم إذنك مؤمنين يا مشركين لحدينا يوم القيامة قيامة ما لنت يدو ربك قرنق دونا فيما كي قده أي ربك قرنق يا كنتم أدعان جرتين فيهما لقده تختلفون كويسك خلافة وقلبا حقا كبنك آي ولا نار أيا قلبا حقا كسقنين ولا جنين يوم حكم كنساس نقون يوم الله إله بأي حكم حكم دون بينكم إذن كدحلنا يوم القيامة قيامة ما لم تدو حكم دون فيما كيات كنتم في الدنيا الدنيا دا قده دا كوها انجرتين فيه قديسة تختلفون كوها اسكو الدينو ألم تعلم أن الله ألم تعلم موادا أغي أن الله ربك حقلو عابده يعلم أن إنه أغيهي ما وحا في السماء كيف وحا كجرة شبه وأغيهي والأرض وليالك وحكو سبنا وأغيهي إنه أغيهي موادا أغيه كل ما في السماوات والأرض من جليل ودقيق وجلي وخفي وكيف الله وهو اللطيف الخبير إساقاب وما يستيبوسا أغيه كلك وحو البألة إنه أغيهي وعلمي سنة محيطيهي قدري سنة محيطاتهي لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما موازا أبين ألم تعلم مواد نبي أن الله معبودك حقا يعلم إنه أغيهي ما في السماء إرريا القدهد وحكسوغا يوحكستا والأرض وما في الأرض إرريا القدهد وحكسوغا يوحكستا إن إبا أغيهي مواد نبي بلا ما هو أغيهي إن ذلك سيبو أغانواه وحسماواتك كسوغا يوحد وليالك كسوغا في كتاب لحو المحبود كيف كي الله وقدره وقدره قريه وأول بكتاب كي الله إن ذلك أرنك وحجر لمانك إلا قرو لنا أقادو على الله إبوين كركي يصير أكفر ضيب من وحن أمك وهردن أقادو أوك ورقب وكتاب لقرده هنا أقادو ألا وحي كتحيب اللمارك إن ذلك وعلى الحصي أما سماوات كلقا أما الولياء القدوات كلقا في كتاب كتاب قديه بيكويا لان هو اللوح المحفوظ قد دي كتاب كاوحي وكويا فكيف يجهل أو ينصى سبوسا يبقوه أموه اللواء وقريه إن ذلك الرنكاسي في كتاب كتاب اللوح المحفوظ ليرا قديه بوكسو بنياي إن ذلك وغان تيسي قريب ديسا على الله إبوين كوركي يصير المتكوف ضده ويعبدون من دون الله كل كان مشركين تبا كل كان يدو سيدا لو عدي أدلة توحيد يدو أدلة توحيد لما أنت يتلقى هذا لي وحوال ببنا لعدي أي أولي قالت لك فرفر لا يهي بالقرح إيا ألاب وعسى لك فرفر لا يهي قال تعالى خبوحوين ويعبدون قالت وحي عابد أيان من دون الله الله كسك المشركين تيوي ما وحبي عابد أيان لم ينزل ألا أوسن تجين به بعبادته سلطانا حجو وحنا عابد أيه غير الله حجية قبلك عابد وسيبت تجيه إلا ما أركو عبادة عابد أيان ما لي كتمي إيا ما لي كتنبي إيا النتيجة إلى ذا حي قرم أيان وما بي عابد أيان ليس أوسنوهان لهم إياه به عبادة ليس علم أقون وحدين علم لهم واسدة أهو تخاليد والا كرد علي أبي يعوبا لغسو قاري فجكر الله يمالي علمي يأدل الله مهيو وقاس ربي يري سبحانه وما للوالمين كوى الدلمي فلو يالكا اوحان حجلق عابدا جرين علمي يأقونا يولحين عابدا يا ومركا دبكا وعن يدبكا وما لكليتا يتبعون إلا ظن وما تهوى الأنفس ملئي وحن افتود جعلاتي أيهم بي راعيا آياتك لئي يتبعون إلا ظن وإنهم إلا يظنون أو إنهم إلا يخرصون وبين لوين وحن يسمين أيان ودن بين يتخمين يتغليد أعمى أي عشكين يهي حجية الدل دليل عقلية ولا دليل نقلية ولا متشرعية مثل ما يسكم عيا كل خويس ظالمين كل خوما للظالمين كوا المشركين تغير الله عابدا يا أم سبنان من نصير وحقرقارة يدفع عذاب الله عنهم حلمية قوت الرب أبا المرين أيو أمو أدونك كوهلاق أيو أمو آخرة جهنم كورورين أيو إذو قرقاري ساركم أيو ويعبدون مشركين توحي عابدا يا من دون الله ألا كسوك خوش ألا كسو هرولا ما بي عابدا يا وح لم ينزل وسنعبد الجن به عبادة ليس سلطانا حجية قر وما في عابد أيان ليس أوسنوهان لهم مشركين بيك عابد أيان علم أقون وما للوالمين كل مفلو يالك غير الله عابد أيان وما سقنان لا في الدنيا ولا في الآخرة الدنيا لو أحبه قرقارة أما آخرة هو قرقارة ما أيله من نصير أحد قرقارة إياك يمنعهم إياك كرر إلى عذابك مجره وإذا تطلع عليهم آياته تتكاس غير الله عابدا يا قارت قفر وشيق ويمال بل موقف كوذي مظهر كوذار مالك انت لو يماد اللواني حق لو شيق الليلة أرواحا واكوب بلودين وحيها إلا مارك إسكداي خليك وحي سيبي جيرين إن يسيبي شبال إلما لك تابطي انت يسود دوفان كوكر دقان كوة قرآن كواغرنا مظهر كوذي موقال كوذار انتي عروضان انتي حق قدوتان باوو عيسي قايان اما بيال ايان اني قفكي داعي قايا خيرك اوشي قايا أي عنان أركس بربيوت إمامي قال تعالى خذوحي وإذا تطلع حدي الله غريو عليهم على المشركين كوا غير الله عابدا يكرك ولا حدي آياتنا أنك إبا آيات كان سودة جيني حقا نصود اللغو أغري بينات آياتك إيقو عبعد ووحي آيات إبا شاقيسو واتنوك لو وحدهم موقنا يو تعرف وحدا قوسا في وجوه الذين كو وجيه الكود وحد كاقوسا كفروا قاروبي المنكر النعيد أين آيان ننكان إي آيات أغرينا يو بي لبضغ النعيان كل كاسا وجيك أرور سمايا انت حير يرانا يان يكادون وحيسيكايا إن يسطون الدوفايا بالذين دبيكوش الدوفايا يطلون أغرينايا عليهم كركولا آياتنا كو أغرينايا إن يكوش الدوفا واللقون تكرفيقان بيسيكايا أما بييلايا يقول كسول الله حاطر هذا أفأنبئكم ما إذين شيئا بشر وحكبرا يبدا من ذلكم آيات كان كركي إنكو أغرينايا إذ نقولنا عيسان إذ نقول جليسان واحد كثيرا بان إذين شيئا هو أما حي النار وطنكو سعوتان نار تنكو سعوتان وإلى غيرك العابود إيسان يوحى بادل كالثمين إيسان عذابك وطنكو مدان دونتان أي واحد نقول قونسان إيسان إذين كثيرا حنا قونسانين أنك عذابك أطنكو سعوتان قونسان وعدها وحن نارك يبوها الله نعبوك حقا وحو ايبه وصلقوت لقلي الذين وحا كفروا حقا ديني اي آياتك حد الله تقبل كورا وبئس المصير من لو اهادو وكباس ايبال بدا نارتاس لما اركو كلها من قديم زماني وحديثي ساسو دادكو يسوكو مبيهاي والكفر ملة واحدة وحي اهل باطلة ابليس كسو بالله الى يوم القيامة هل وضعيا اسكو دلعات بيليهين ساسي حقا ونعبي وعلى وحي ربي فميي الرعين من آدم عليه السلام كسو بالله إلى آخر واحد منهم يقول دبيعة دودي واسا هذان خصمان أشي تقال وين باكتا قال اللانا اللي قد قال لنسيهاي كنو حليه ألا كريه ألا عابده كنو حليه حقا وقتكتي انتي كلاك درهيمة وإذا تطلع هدي الله أغريو عليهم كركولة آياتنا أنك إبا آيات كنك هدي المشركين تلقوا دول أغريو بيناتي آيات يقو إسكعد عديه وآيات كيبوا حيشيك أيان وحق الموضي قرصونيا شكي يمرنا كمجلو وعضو بنان كان يلو تعرفوا واحد قرن دونتا في وجوه الذين كي وجيه الكولو واحد كقرن كفروا قالوا بي المنكر النعيد أين آيان آيات كان لغطو الأغريي يكو قارق أغريي أي لبدغ النعيان يكادون مشركين وحيشيك أيان يسطون صدود الدوفدوي إن يسود الدوفانو بالذين كو يكسو الدوفان يطلون كو أغرنا يي عليهم كوركوضا آياتنا كو أغرنا يي بيسيقاليان يقول له أفأنبئكم ما إذين شاقا بشر وحكسر بدان وكدرا من ذلكم كانت نقولنا عيسان حق شاقي بيزا إي آيات كاردين كدو أغرنا يي وحكدرا النار النار وعدها وحنار طيبوهاي اللهم عبودك حقا يونا أموت لقلو يا بواي الذين دادك كفروا حقا ديدي وبئس المصير مكان لو أحادو كنقو باسية بلبلا هي النار تاسم يا أيها الناس ضربا مثل فاستمعوا له مالك مثل بالا كاني مثل كنا قرآن كواكو بدن يهواقب قرآن كاملة دائما وأبدا سوف الله كانان وعون لتغريب المعاني إلى الأذهان وحال الشيخ أي معاني ذا إنه موقن إلا تلماما يا قلبك اللو دوينا يا كل كوثي لإنه شيخ أي آياد الشيخ أي سي حتى يحرى وحمس كحدينا يمان كإن كدرق سنغذ وحال لإنه قتصر لإنه قتصر دويا وحين النقان تغسيب ربكم ما هي سبحانه تغسيب هو أضعف خلق الله وحقرهم ومكو إباء وميبو أوليك تبرمت إن يروي وإنت ألاك مركاسا سنلفي اللد مدن العين حتى أبدو جزعة مال ليه مركا أذيه كام مصد إن لقو قارا ماهان ليه يدعن تونا مال لبالي أفر لقوت كليتو متكا ضعيفكا قول إباء مركا أي سوطة ولو إسو تقيد أيام سورة قلبها وإنت إيبو ما يمكو المكران زمانا ومكان مبنك ومكو المكران الدنيا واقي إلا أبو ريدتك يجيئي إيا آخر الدنيا دتك جيرايا زمانهانك ومكو المدونان مالكوك المايان الله ماركو دوني دان بلاران واسع يا قربا ملكا قدقيهي كلكا كلام أيمت إيبو ما يكلمان سورة قلبها لكن هذا يكلمان الله كبير تخصيم أبو ريكران بل واحد عابود إيسان تبر الآن توضار واحد عابود إيسان الله كسوك إياه حتى يكل مان حتى يكل من هذا الكيد بدا حتى هذا يقدي قوت كل مان بغسيه أغير واحد إبا أبو الكريمي واحد هكذا لن إساقي تغسيه اللعفقا قبي حتى غير ركوق هذانا ومثلا أصنامتي اللي عابود يجري عذر إياه وحبان لما المرين جري إياه وحقيا سمير إياه وحسان لأقدق يجري أبار ما كان ماشى تالو دباشا كل بعضه يالا بيه جري وي بركيان يالا عوني جري تحصيقر مقاتول إلا يالكي بمسيقى دل دقايا حاشين كي لو لغينا واكو دقايا ويسكن مضموطان ايا مركا هاتيه دخصيقه وعاكوان لمرمريي واللغاي أفقه وغا اللغة كمد عسن كرا بلين اي أبوران داي وغو كبعي كمد عسن كرا إياكي أصنام بيبالها ينجامي دادا وإن حياتكو جري إنك أن الله تغسي وحو الناقة لما كد عسن كرنا كالله وألفك الله وهو يدغسي مركو يما دو حمسا هذا كدكو أما هذه بيك أو كادوكو إنتو قادة يمسو دعسن كرتيد إساقي وادلي كرتا سمتان حشرات كاللايك إنتاب قادتيد واتكبو في سوا دلي كرتا لكن سيكاستا داد يجو وحير رعي مسو عسن كرتيد كل واحد وقاتا بشر كاللعف جيسا سيئة يشتر لا أدقان سوء عشان كريم ولا أصناما سوء عشان كريم ولا أموالا سوء عشان كريم كلك واحد دمجوكتان واكاس حداد وحمق ليسان يا أيها الناس ضدوا لما أنت مريبا وحال لإذين تجيي مثال مهما إبال لإذين تجيي فاستمعوا بكسادة لكم مثالك وما هو يا ربنا مثالك وحاوه إن الذين وحا تجعون توقيسي واحد عابود يسيند ويا ريسيند بر يسيند احنا من دون الله ملك كبك حداد ربطه رسول كبك نبي كبك صالح كبك جيد كبك من دون الله يا عمي ميس واحد عابود يسيند توق يسيند ألا كسوك أي لا يخلق ما أبوري كران يبابا دغسي ولو يجسمعوا هذا أكل من له دغسي أبوري ديس حدا يكل من كفا درم تبري ما جرتو حدا يكل ما نما أبوري كران وقال لي تاسوا تغسيق أبوري ديسا ما يسكعين كران ويصلبهم تغسيق هدو فرطو ويصلبهم واحد عابو ديسين هدو فرطو أذو بابو تغسي شيئا هدو كقاتو كميلا واحا أغيال أما كركو دفولا لا يستنبذوه ما دعسن كران وحيقوا تغسيق كفرطي منهم من الذباب تغسيق كما دعسن كران ضعوفة وحاتبر بالي الطالب كان وحادنا يا مشرك قوي يا أول مطلوب صنم مت كان وح غير الله عابده يا الطالب العابد والمطلوب المعبود كل كوح عابده يا غير الله عابده يا وح عابده لبد بنها إليهن ملء أما وح قرت أما قرنيا يا أيها الناس بدو إليك ضرب وح الأيدي علي جعل مثل مهما فرحك يبال لايدين كيالي لايدين كو قرنسين ايو لعفقو مخلوق لايهاي اي عزيبي عظمال اله خالق لايهاي فاستمعوا بكسدا لهم مثلك ان الذين وعا اتدعون توقيسا من دون الله الله كسوك لا يخلقوا اومي مايان يبابا دغسي ولو اجتمعوا هما كل مانو له يبابك ابوري فيسا او كل مان وان يصلبهم حدو ايجي فرتو الذباب دغسي شيئا وحكا فرطانا لا يستنقذوه شيئا دعسن كريمايان منهم من الذباب كما دعسن كريان ضعفا وحتبر بالي الطالب كي لها غير كعابدايا ايو المظلوب وحو عابدايا لبذب نحمل ما قدر الله حق قدر حدب كل خيله وينايا واحدا وحو الباب وضي وفي حقي سيوحا سيه غير الله انقلم لهين اله ما ينتي حقالينين وحاو دنبك وذلن دافي وايين وحقيرات اي الله حقيران محايا لي حقيرات كوين ملي كل كات خالقة اي مخلوق وميسين تب وحكذا حيسي اسكو اركتيا محبية تحقلين سيسي الله دفرتي الله دفرتي إذا شركك دافد لأنت ما شيء كدلتي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك وحيك للدنب وضنب قفل قالوا نقول الله الله ما حقر أما شركك الله الله حقري فرجني سيل لك سوردي وحن وحاين لك قرب لكي حتى أن الله قوصني سأفوه دافايا ما بتقاني دبع ما أدن بأقوصا لا حكمة لهكمك ما قدر الله مشركين تألم أيام وينين ما عظموه حق تعظيمه أو ما عرفوا الله حق معرفته أقوصوا لها ما ينقرن وينين تولها ما أيام وينين وما قدروا ما أيام وينين الله معبود حقا حق قدره وإن انتسي حقا لي إن الله إيبنا لقوي الله حبا عزيز أنكس كذلك قلو ما قدروا ما ينويني من أين قوصا الله عبودك حقا حق قدره الله قوصك سي حقا إن الله إله لقوي الله حبا وأنكسي أدوليس كحبا عزيز متين وقضا وأدوليس كذلك الله يصطفي من الملائكة الرسول خصوصا إني بصر يا ملائك بليه بعد وإلى الرسول هو درا مثل جبريل وكال وملائكة الرسول كدرا بطكين هو كدرا مثل محمد وكال لكن رسالة ذي باك لدوان وحيوك لدوان تهي ملائكة مارك حق بلغة درا الرسول نقوته خصوصا بشر كيوكينا ينورك يوحيك كلك هو الرسول يبدر جبريل كل كاسوحي النبي الله أم الرسولها من آدم عليه السلام إلى محمد عليه السلام انت أود حيثي أي وحي أوكاني جري كل كان ملائكته إبايك سوقات ده وحيك وحين أوكانت أحد كرسولك بشرك أي أوكانت كاتنا بشركو قارسية من كاسي اللبض قلب الرسول لي قال تعالى خدوحوا إلى الله معبودك حقا يصطفئوه ودورت من الملائكة ملائكتي أيو رسولا كدورتا كجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ومنكر والنكير والرقيب وعتيب ومالك والرضوان أيو كخاص هولا أدرا ومن الناس دفكنا رسول كدورتا كمحمد وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام إن الله إب سمعنا الله مغلق بلا لجميع ما يقال وحلقوا هذا لإليك بصير الله أركب بلا لجميع ما يفعل وعلى صميه دمانتي مركز يعلم إبوغي هاي ما وحى بين أيديهم خصوصا بشر إيا ملائك بلا إلا دري إيا وحي إيسي كارسيي فرطوضا وحيا اللواء أوغي هاي وما خلفهم وحى قداس ودانا اللواء أوغي هاي وإلى الله اللوين حقي لا إلى غيري أحد سلامي أيا ترجع الأمور تليان إلي صدر الله بو أرينا ودنبا الله يدما تاو الله إلا يصطفي ودورتا من الملائكة ملائكته ورسولا كدورتا ومن الناس رسولا وكدورتا إن الله معبود حقا سميع الله وحلقوا هذا للمانتي ومغلل بدن بصير أركد بدن لعلموا الله وأغيهاي ما وحبوا الله أغيهاي بين أيديهم أمك كور رئيسا وما أبوا الله أغيهاي خلفهم ملائكتي أمك إليك كدن بيسا إلى الله ألا وين حقي أيا ترجع الأمور أهم قد يجب اليوم يا أيها الذين آمنوا القول قرط آدي يا حقي يا آدي الذي يتوحيد في الله أضلي وصوى البن الروس أيا توجيه المؤمنين تلقص علي وآياتك كميلة سورة دان تصين يسمى الدنيا نيتاي قال تعالى خدوحوا إلي أيها الذين دتك آمنوا حق همايانو ارفعوا الركوع واسجدوا سجودا معنى تكذوا واعبدوا ربكم خبق إذن أبورتي كليقي عابودا كنا عابودا فيما شرعا وحي إساق أوجدائي أما الله سمعي أوهيري أما يان الله سمعين أوهيري وحمي المرنتيزة بأعلى اللغو عابودايا إذا هذا إن أدخل سيساته وطميساته معها فيه الله سمعياته عابودي وبما شرعا وحي الله جدائي وبلغك ويكسوك سيئي رسوله ألا الرسول كي سكيباتك عابوديسا وافعلوا الخير حتى دوما إبرو ما ييتهين سمعي وناك وحافوا بالا أوامر تاسي وإلكعوا واسجدوا واعبدوا وافعلوا أفر أمروا حتى الأمر لها إبو إذن فريفوا لسان لعلكم وحد مدنتين وخبنتين إن تفلحون أدوني آخر لبدأ كقو ليس نيسو يا أيها الذين ضدك آمنوا حق الرميانو اركعوا واسجدوا صلاة بالله الله يسلوا تكذو قلت الله بركني من أركان الصلاة كميلة يا الله حسي سجودة وأركان الصلاة أقو قيمي بلن عاية لوح النبي قلت المامي سيدك أدونك أقو النوسعي الله واحد يقول لوان بلنتهي مركز سجودتهي أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وعن رسول كان الله فري إلى إنه سجود قدوا هذا فسجود واختريب على يري ألا إنت أسجود سجود قدوا مركز سجود قدوا أنبدن يهي صحابك جليل كها النبي عطسلي مرافقته في الجنة نبي وحكو يري فإني على كثرة سجود سيار إنت هذه وسطي أدو قارتي أني كان الله أنبري أيا أدنى قعاني سيو سجود بل إذا سجود دائما وأبدا أركان الصلاة أقيم بلنتهي معايا لي أدوني من نوعي أقدم بأياد موجيسي وجيبو حبنها أقيم بلن ياد الله وينين تي درادة بلك لكتي لبدن كروتاكتي إذا أدوني ماذي لغو أبورتي نوعي أقدم بأياد كسوغنتهي مركات أدوني ماذا ميل مرسو بعد ألان أقول لهم بلنتهي مركا صلاة بلا تلمامي يا أيها الذين أددك آمنوا حق الرميانو اركعوا الركوع واسجدوا سجودا قدهان واعبدوا ربكم وحد عابديسان ربكين هنغضوا وحن رب أين عابدين وحن ربكوا عابدان بما شرعوا في رب أوجدهي رسولك سوئين سوغارسيي وفعلوا وعطم إيسان الخير وناك قلك لعلكم مدنبين تفلحون إن أدوني آخر لبدب كل بانتانو وحن مشاكل النار عقابنا كبد بادان كنئية دنبدافية برواقنا إن أدقعان تقول بإيسان باهوبالا دبدد وجاهدو تقال لما في الله إلى دين في سكر يريد يدكو تقال لما حق جهاده فبجهاد كيسا جهادك حق كيسا تقال لما وحدنا أقاتان هو إله با اجتباكم إذن دورتي وهداد أمة محمدهين الله إذن دورتي وما جعل إبا ميالين عليكم كركينا في الدين دينتنا قد هذا من حرج إب وعلابي وحيدا قد انكري هي الصعوبات الذين مكر صارين دينتنا وافضوا داي ملة أبيكم إلزموا وحد لازمتان ملة أبيكم إذنك أبيهن دينت سواكم أبا إبراهيم نبي إبراهيم لازم هو أبا سماكم وهو الله إذنكم مرعابي المسلمين إلى المسلمين بو إذنكم مرعابي من قبل هذا كور وهذا أمة محمده ديني هور مرع المسلمين مرع أي إذنكم قرنا أولا إذن يقان إذنكم دوني دبا إمام وفي هذا قرآن كان قده سنة مسلم بالله إذنكم مرعابي مرعي اسم بدلين وإن المسلمين والمسلمات أي الله إذنكم مرعابي يكون الرسول رسولكم إنه النغضو شهيدا مرقفون عليكم كوركينا وتكونوا إذن أبن قطان شهداء مرخاتيات على الناس الددسي فأقيموا أوغا الصلاة صلاة أوغا وآتوا الزكاة زكاة بحية واعتصموا بالله عبودك حقا قبصدا هو بكرية أي مولاكم سيدك إذن الله إذن مامولا يا مهدي الله إذن مامولا يا فنعم المولى انت سيد نقطة وحيالاتا اقول الله ماموسى وحاقول نعم يا برواق بدا اله سبحانه وتعالى والنعم النصير انت قرقارتنا يساق الله ايان اقول نعم يا برواق بدا ابن جرير طبري وحو يسدح شيء قل امضي هر الله سيمبا امدا لسيي وحو يري النبي ياشماهان ان امد لسيين كان يقال للنبي نبي قوحا لوده جري اذهب فليس عليك حرج قل كاسا ربي امدان كيري وما جعل عليكم في الدين من حرج وحان نبي قوحا لوده جري انت شهيد على قومك قل كاسا امدان لوهيري لتكونوا شهداء على الناس وحان نبي قوحا لوده جري سلطوطه وحدون تهدان الله ويدي واكسين ايا قل كاسا امدان لوهيري ادعوني استجيب لكم قل كاسا دعلا شيء وصدع شيء هو أول وأن أمضي هر الله سيء النبي المهان لكن أمدان لسيئي وجاهدوا تقالما في الله دين تيبكر يليد هذا حق جهاده إلى جهاد ديس حق هذا هو الله اجتباكم إذن دورتي وما جعل إبا ميالي عليكم كركين في الدين دين تقول هذا من حرج إب ملة أبيكم أبيه دين تيسي لازمة إبراهيم آها هو إبا سماكم إذنكم مقعابي المسلمين بو إذنكم مقعابي من قبل هذا كور وديني هور يوفي هذا القرآن كاللبادبا ليكون الرسول حصول كينو النغض شهيدا مركا عليكم كوركينا وتكونوا إذناء النغطان شهداء مرخاتيال على الناس إبداد كوركي فأقيموا الصلاة صلاة هقاجية وآتوا الزكاة زكادنا قوتا واعتصموا قبصدا بالله معبودك حقها قبصدا هو إساقا أيا مولاكم سيدك إذن الله إذن مامولا يا فنعم المولى انت وحما موسى الله أكبر وقبضا ونعم النصير انت قرقارتنا إساقا أكبر وقبضا والله أعلم.